جاء في الأنباء أن لجنة التعجيل بالمسيرة المدنية الكبيرة للمطالبة باستقالة باك كون هي في 12 من نوفمبر والمؤلفة من 29 منظمة لنضال عموم المواطنين في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في ساحة كونغهامون أمام البيت الأزرق يوم الأول الثلاثاء، وأصدرت إنذارا نهائيا إلى الخائنة باك كون هي. طلبت لجنة التعجيل في إنذارها النهائي من باك كون هي، وهي مصدر جميع التعبات عن الوضع الحالي، أن تستقيل بذاتها من منصب رئيسه حتى يوم 12 من نوفمبر ظهرا، ومن حزب سينوري أن يفك بنفسه. ودعت إلى إطلاق السفير المتمني للديمقراطية في أنحاء المناطق بما فيها الكنائس والمساجد والمعابد باعتباره أملا لعموم المواطنين طرب الموعد حتى يوم 12 من نوفمبر ظهرا لإظهار إرادة المواطنين المطالبين بإقالة باك كون هي. هذا وأقام الاتحاد العام لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الوطني لجمعيات الفلاحين وغيرهما من أكثر 50 منظمة مؤتمرا صحفيا في ساحة تشونغي تشون بسيول يوم الأول الثلاثاء، وابتدأوا اعتصاب الوضع السياسي. ذكرت المنظمات أنه تجري المسيرة بالشمعة المطالبة باستقالة باك كون هي في سيول وأنحاء البلاد كل يوم اعتبارا من ذلك اليوم، وتعت أهالي مختلف الأوساط إلى إنزال أوامر المواطنين باستقالة باك كون هي بالنهوض العام الجماهيري في يوم 12 من نوفمبر.